غزوة الأحزاب من الآية 9 إلى 27 في هذا التفسير الموضوعي الميسر لسورة الأحزاب. أولا نعمة الله بالنصر وابتلاء المؤمنين من 9 إلى 11، المنافقين وفضحهم من 12 إلى 20، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والمؤمنون وحالهم في تلك الغزوة من 21 إلى 24، نتيجة المعركة من 25 إلى 27. نعمة الله بالنصر وابتلاء المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يوم الأحزاب إذ جاءتكم جنود من الكفار متحزبون أيام حفر الخندق وساندهم المنافقون واليهود داخل المدينة فأرسلنا عليهم ريحا، هي ريح الصبا التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها من الملائكة، فولى الكفار هاربين لا يقدرون على شيء وكان الله بما تعملون بصيرا لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم على أعمالكم. وذلك إذ جاءوكم، حين جاءوكم الكفار من فوقكم ومن أسفل منكم، من أعلى الوادي وأسفله من المشرق والمغرب، وإذ زاغت الأبصار، مالت الأبصار عن كل شيء إلى عدوها من كل جانب، أبصار المؤمنين، وبلغت القلوب، قلوب المؤمنين وصلت الحناجر، منتهى الحلقوم من شدة الخوف، يقول لك بقى قلبه في حلقه، وتظنون بالله الظنون، ظنون مختلفة، فتارة تظنون النصر وتارة تظنون اليأس منه. هنالك في ذلك الموقف في غزوة الأحزاب في غزوة الخندق ابتلي المؤمنون، اختبر المؤمنون بما لاقوه من تكالب أعدائهم عليهم ليتبين المخلص من غيره. وهذه سنة الله، يبتلي ليمحص. وزلزلوا واضطربوا وحركوا زلزالا شديدا من شدة الفزع، وتبين بهذا الاختبار المؤمن من المنافق. ماذا فعل المنافقون؟ فضحهم الله عز وجل. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. واذكر في هذه الشدة يوم الأحزاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض شك وضعف إيمان، منافقون وضعف الإيمان، آفة المجتمع المسلم، ما وعدنا الله ورسوله بالنصر على عدونا والتمكين لنا في الأرض إلا غرورا. ده كلام باطل لا أساس له، إحنا كنا مغرورين وبيغر بينا وبيقولنا هتنتصروا. وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين يا أهل يثرب، وهي المدينة، لا مقام لكم، يعني لا إقامة ولا مكان لكم عند سفح سلع قرب الخندق، فارجعوا خرجوا للجهاد ويحبطونهم، فارجعوا إلى منازلكم من المدينة. وكانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال. ويستأذن فريق من المنافقين النبي في الرجوع ويقولون كاذبين إن بيوتنا عورة غير حصينة، حساب مراتي وعيالي وما فيش حاجة تسترهم، وما هي بعورة وليست بمكشوفة للعدو كما زعموا، إن يريدون بهذا الاعتذار الكاذب إلا فرارا من القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. أولا ذكر تشكيكهم وتخذيلهم وهروبهم وكذبهم، آية 12-13، ثم ذكر نقض العهود وإحداث الفتن، الآية 14-15، هذه كلها صفات المنافقين التي ينبغي أن نحذر منها ونحذرهم. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ولو دخلت المدينة عليهم من أقطارها من نواحيها، لو دخل الكفار واستولوا عليها ثم سئلوا، سألهم الكفار الداخلون المدينة الفتنة العودة إلى الكفر والشرك بالله، لآتوها لكفروا، لأعطوا عدوهم ما أراد من الكفر والردة. وما تلبثوا بها وما احتبسوا عن الردة والنقوص إلى الكفر إلا يسيرا ثم يلقون الله عز وجل. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل بعد فرارهم يوم أحد من القتال لئن أشهدهم الله قتالا آخر ليقاتلن عدوهم ولا يولون الأدبار. فين الكلام؟ وكان عهد الله مسؤولا عن الوفاء به، أين وفاؤهم؟ لم يوف. ثم ذكر فرارهم ووبخهم وبين أنه لا يدفع أمر الله، هذا الفرار لا يدفع أمر الله ولا يطيل العمر، آية 16 و17. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لن ينفعكم الفرار إن فررتم من القتال خوفا من الموت أو القتل، لن ينفعكم لأن الأجال مقدر، وإذا وإن فررتم ولم يحن أجلكم فإنكم لا تمتعون في الدنيا بعد هذا الفرار إلا قليلا وهي بقية أجلكم. إذن الفرار مش هيزود عمرك ولا ينقص عمرك ولا له علاقة بالموضوع ده لأن الأجال مكتوبة، فإذا جاءت هذه الأجال بعد هذه المتعة القليلة ماذا ستفعل؟ قل من ذا الذي يعصمكم يجيركم ويمنعكم من الله؟ مين هيحميك من عذاب ربنا؟ من لا أحد والله إخوان. إن أراد الله عز وجل بكم سوءا هلاكا وهزيمة أو أراد الله بكم رحمة خيرا لا أحد يمنعكم من ذلك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره وليا يتولى أمرهم فينفعهم ولا نصيرا يدفع الضر عنهم ويمنعهم من عقاب الله. فخليك مع الله لأنه هو الذي يملك لك ذلك. ثم ذكر المعوقين الجبناء المتربصين بكم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا آشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. قد يعلم الله أي يعلم الله حقيقة المعوقين المثبطين أعاقه وعوقه المعوقين منكم لغيرهم عن القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم والقائلين لإخوانهم هلم تعالوا إلينا ولا تقاتلوا معه حتى لا تقتلوا فإنا نخاف عليكم القتل. وهؤلاء المخذلون لا يأتون البأس لا يحضرون القتال إلا قليلا رياء وسمعة ليدفعوا عن أنفسهم العار وإلا فإنهم لا ينصروا الله ورسوله. أشحة عليكم بأبدانهم عند القتال وبأموالهم عند النفقة، أشحة بالقتال بالنفس والمال فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم. فإذا جاء الخوف عند ملاقاة العدو رأيتهم ده حال المنافقين عند القتال بقى يشتد الأمر ينظرون إليك تدور أعينهم من الجبن كدوران عين الذي يغشى عليه من سكرات الموت. شفت واحد بيموت عينه على واحد يمين وشمال ساعة الخوف كأنهم شايفين الموت. فإذا ذهب الخوف واطمأنوا وحيزت الغنائم يا سلام خلاص بقى ذهب العدو والمسلمون انتصروا سلقوكم بألسنة حداد آذوكم بألسنة سليطة خاطبوكم بكلام حديد ودعاوى غير صحيحة وحين تسمعهم تظنهم أهل الشجاعة والإقدام. أشحة على الخير أشحة على الغنيمة يطلبونها وهذا شر ما في الإنسان أن يكون شحيحا بما أمر به شحيحا بماله أن ينفقه في وجهه شحيحا في بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله شحيحا بجاهه شحيحا بعلمه ونصيحته ورأيه. إياك أن تكون من هؤلاء تكون شحيحا لن تلب تأمعوف تنهى عن منكر تشح بنفسك أن تدفع بنفسك في هذا ولن تلب تجاهد ولن تلب تنفق وعند الغنيمة يشاحون المؤمنين، أعطونا إن شهدنا معكم، إحنا مسلمين زيكم، تفرقوا عننا في إيه؟ فلستما حق بالغنيمة منا؟ أولئك المتصفون بهذه الصفات اللي تعلو أصواتهم في السلم وعند الجد والحرب لا تجدهم بل هم أشحة، أولئك لم يؤمنوا حقيقة، لو آمنوا لبدلوا أنفسهم وأموالهم، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك الإحباط على الله يسيرا. يحسبون هؤلاء، يحسبون الأحزاب الطوائف المتألبة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا إلى مكة. الأحزاب فعلا ربنا خلاص أذهب بهم والريح أخذتهم ودفعتهم، وهؤلاء في خوف حتى بعد ما ذهب الأحزاب. وإن يأتي الأحزاب كرة أخرى يود يتمنوا، هؤلاء المنافقون لو أنهم بادون في الأعراب، أنهم كانوا في البادية بعيدا عن الحرب، لو جم تاني يتمنوا أن احنا كنا برا، ما خلاص ما كناش في المدينة بقى، سألناش ما تطلبوش مننا قتال، يبقوا برا ويسألوا عن الأنباء، يسألون عن أنبائكم عن أخباركم مع الكفار، ماذا حدث لكم بعد قتال عدوكم لكم، هذا كله خوفا من القتال. دي طريقة المنافقين يا أخواني، يبعد عن الساحة، يبعد عن الموقف، ومن بعيد يترقب الأخبار، لا مغنم يجي، لا مغرم يبعد، ليس هذا سوق المؤمن. المؤمن يدفع بنفسه في سبيل الله، ولو كانوا فيكم هذه الكرة ما قاتلوا معكم إلا قليلا رياء وخوفا من التعيير، فلا تبالوا بهم ولا تأسوا عليهم. وهذا طبعا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالرسول وأصحابه والمؤمنون خلاف ذلك، وهذا ظهر من الآية 21 إلى 24. الرسول هو الأسوة الحسنة، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله فيما قاله وفيما قام به وفيما فعله أسوة حسنة، قدوة صالحة تتأسون به في كل شيء، في السلم والحرب، ثبات في المعركة، حضر بنفسه الكريمة وباشر الحرب، فهو أسوة، ولكن لا يتأسى به إلا من كان يرجو الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، ويرجو اليوم الآخر، يرجو النعيم في الجنة، وذكر الله كثيرا. فاذكروا أكثر من ذكر الله وتعلموا الإيمان باليوم الآخر، فإن هذا يجعلكم تتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجال يقتدى بهم. تعالوا نشوف موقفهم في الأحزاب في الآية 22 إلى 24. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ولما رأى وعاين المؤمنون الأحزاب المجتمعة لقتالهم من الكفار قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا هو الابتلاء الذي وعدنا الله به ووعدنا بالنصر، وصدق الله ورسوله في الوعد، فقد تحقق، ها هو الأعداء قد جاءوا ونحن ننتظر النصر. وما زادهم ذلك الجمع والأحزاب واجتماعهم إلا إيمانا، تصديقا بوعد الله وتسليما لأمره وانقيادا له. في الشدة يزداد المؤمن ثباتا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الثبات مع النبي والصبر على الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فمنهم من قضى نحبه ومات وقتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيله، وقصتهم كلها جهاد في سبيل الله وعمل في سبيل الله، وما بدلوا تبديلا في العهد خلاف المنافقين، خلاف المنافقين الذين بدلوا وغيروا. ليجزي الله الصادقين الذين وفوا بما عاهدوا الله عليه بصدقهم ووفائهم بعهودهم، ويعذب المنافقين الناقضين لعهودهم إن شاء سبحانه وتعالى بأن يميتهم على نفاقهم قبل التوبة، أو يتوب عليهم فيهديهم إلى الإيمان. لن نجد دعوة، ده أمر الله يفعل فيه ما يشاء، إن الله كان غفورا لمن تاب من ذنوبه رحيما بهم. ثم ذكر الله نتيجة المعركة من 25 إلى 27. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هؤلاء الكافرون ردهم خائبين، قريش وغطفان والذين معهم ردهم بغيظهم بغمهم، لم تشف صدورهم ولم ينالوا خيرا، لم يظفروا بما أرادوا، أرادوا استئصال المؤمنين والغنيم، رجعوا خيبانين. وكفى الله المؤمنين القتال بما أرسله من الريح والملائكة، وكان الله قويا على إيجاد ما يريد، عزيزا غالبا على أمره لا يغالبه أحد إلا غلبه سبحانه وتعالى وخذل، فاحذروا. ثم بين ما فعله باليهود الذين غدروا وخانوا، كيف قتلوا وأسروا، وأورث الله المسلمين ممتلكاتهم، من الآية 26-27. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وأنزل الذين ظاهروهم، ظاهروهم يعني أعانوهم، أنزل الذين أعانوهم من أهل الكتاب الكفر الخونة من اليهود وهم بنو قريظة، أنزلهم من صياصيهم من حصونهم التي كانوا يتحصنون فيها من عدوهم كالفئران، وقذف وألقى في قلوبهم الرعب الخوف، فريقا تقتلون منهم وهم المقاتلة وتأسرون فريقا منهم وهم الذراري والنساء، وأورثكم وملكهم الله بعد إهلاكهم أرضهم بما فيها من زروع ونخيل وديارهم مساكنهم وأموالهم وأرضا لم تطوها بعد، وهي خيبر أخذت بعد قريظة وعدهم الله بها، وهي كل أرض تفتح إلى يوم القيامة، وأرضا لم تطوها، كل أرض ما وطأها المسلمين في يوم من الأيام وطئوها بعد الإسلام تدخل في هذه الآية، أو أرضا كانت من قبل من شرفها وعزتها عند أهلها لا تتمكنون من وطئها، فمكنكم الله وخذلهم وغنمتم أموالهم وقتلتموهم وأسرتموهم وكان الله على كل شيء قديرا. هتتبعوا الوحي، هتتبعوا الرسول، هتثقوا في وعد الله، شفتوا الفتح اللي بيجي للمسلمين لما بيعملوا كده، أما أن تتخاذلوا فقد عرفتم مآل المنافقين ومآل الكافرين ومآل اليهود الغدارين. ماذا بعد الغزوة؟ سنرى هذا في القسم هو ما بعد الغزوة من 28-48، الالتفات إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم بقى الناس دي اللي صبت وثبتت، شوف ربنا هيعاملهم ازاي دلوقتي ويشدد عليهم ليربيهم على الحق، والنظر إلى الآخرة للنظر إلى الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.